إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس عنوانه أحاديث الترغيب، أحاديث الترغيب والترهيب، وموقف العلماء من الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب. ولقد سبق للإمام الشاطبي رحمه الله في هذا الكتاب أن تحدث فيما سبق عن طريق الزائغين وصفاتهم، وذكر من صفاتهم وضع الأحاديث وافتراء الكذب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتصحيح مذاهبهم ولنشر أهوائهم. وأخذ المصنف كما هو بالدرس الذي قبل هذا ذكر بعض الأحاديث الواهية والضعيفة والمكذوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أخذ أهل الابتداع والزيغ تلبيسا للدين وإضلالا للناس بنشر مثل هذه الأحاديث، يزعمون بها أن من الدين كذا وكذا وكذا وكذا، من البدع التي ينشرونها تبديلا للمفاهيم الإسلامية ومخالفة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الدرس يناقش المصنف مسألة موقف العلماء من الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب، والذي شاع عند كثيرين أن العلماء أو أن كثيرا من العلماء يتساهلون في العمل بالأحاديث وروايتها إذا كان المقصود منها الترغيب والترهيب في فضائل الأعمال. والشاطبي هنا أورد هذه المسألة كأنها اعتراض على ما قال، يعني كأن القائل يقول له إذا قلت إن من صفات الزائغين والمبتدعة رواية الأحاديث الباطلة ورواية الأحاديث الموضوعة ورواية الأحاديث الضعيفة، فإن من علماء الحديث من كان يستشهد بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة في بعض المسائل تنشيطا للناس، فمثلا كما ورد في الحديث الموضوع، وإن كان بعض العلماء قد استشهد تأتي معكم أمثلة كثيرة لهذا. فكأن القائل يقول للإمام الشاطبي هنا في هذا الكتاب كيف جعلت رواية الأحاديث الضعيفة من صفات الزائغين والمبتدعة، مع أن بعض العلماء من أهل السنة قد يتساهل في رواية بعض الأحاديث في الترغيب والترهيب. هذا هو موضوع هذا الدرس. فالشاطبي سيذكر لكم هنا أن الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والكاذبة والموضوعة هو سمة أهل الزيغ والابتداع والجهل، وأن ما ذكر من مسألة رواية أحاديث الترغيب والترهيب فهذا لها شأن آخر سيذكره المصنف هنا ويجيب عن هذه الشبهة. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فإن قيل هذا كله رد على الأئمة الذين اعتمدوا على الأحاديث التي لم تبلغ درجة الصحيح، فإنهم كما نصوا على اشتراط صحة الإسناد كذلك نصوا أيضا على أن أحاديث الترغيب والترهيب لا يشترط في نقلها للاعتماد صحة الإسناد، بل إن كان ذلك فبها ونعمت، وإلا فلا حرج على من نقلها واستند إليها، فقد فعله الأئمة كمالك في الموطأ، وابن المبارك في رقائقه، وأحمد بن حنبل في رقائقه، وسفيان في جامع الخير وغيرهم. فكل ما في هذا النوع من المنقولات راجع إلى الترغيب والترهيب، وإذا جاز اعتماد مثله جاز فيما كان نحوه مما يرجع إليه، كصلاة الرغائب والمعراج وليلة النصف من شعبان وليلة أول جمعة من رجب وصلاة الإيمان والأسبوع وصلاة بر الوالدين ويوم عاشوراء وصيام رجب والسابع والعشرين منه وما أشبه ذلك، فإن جميعها راجع إلى الترغيب في العمل الصالح. فالصلاة على الجملة ثابت أصلها، وكذلك الصيام وقيام الليل، كل ذلك راجع إلى خير نقلت فضيلته على الخصوص نقلت فضيلته على الخصوص. وإذا ثبت هذا فكل ما نقلت فضيلته في الأحاديث فهو من باب الترغيب، فلا يلزم فيه شهادة أهل الحديث بصحة الإسناد بخلاف الأحكام. فإذا هذا الوجه من الاستدلال من طريق الراسخين لا من طريق الذين في قلوبهم زيغ، حيث فرقوا بين أحاديث الأحكام فاشترطوا فيها الصحة، وبين أحاديث الترغيب والترهيب فلم يشترطوا فيها ذلك. بارك الله فيك. الآن المصنف أوضح هذه الشبهة التي ترد على كلامه، وأعيدها مرة أخرى بإيجاز. المصنف في الفصل الأول من هذا الموضوع أثبت أن من صفات المبتدعة رواية الأحاديث الباطلة والضعيفة والاستدلال بها على مذهبه. الشبهة التي ترد عليه هنا كما ذكر لكم أن هناك من العلماء من تساهل في رواية أحاديث الترغيب والترهيب ولم يشترط فيها صحة الإسناد، يعني يجوز أن تروى الأحاديث الضعيفة في هذا الباب والموضوعة، بل يقول هناك من وقع له ذلك بحيث استدل بأحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة، فكيف تقول إن الاستدلال بذلك هو من طريق الزايغين؟ وذكر أمثلة كثيرة. الأمثلة الكثيرة هذه ترجع إلى مسائل بدعية كثيرة، منها قال صلاة الرغائب والمعراج وليلة النصف من شعبان وليلة أول جمعة من رجب، وهذه أورد فيها أهل الابتداع أحاديث ولكنها أحاديث ليست بصحيحة، منها ما ذكروه من صلاة رجب، فقد ذكروا بإسنادهم ينسبونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من أحد يصوم أول خميس من رجب ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة 12 ركعة، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، وإنا أنزلناه بليلة القدر مرة، إلى تفصيل كثير في صفة هذه الصلاة. ذكر العلماء أن هذا الحديث حديث موضوع، وكذلك حديث صلاة ليلة نصف من شعبان، ذكر العلماء أن هذا الحديث حديث باطل، وكل ما يذكرونه مما يتعلق بذلك من الأحكام. وأضف إلى ذلك بعض الأحاديث التي أوردها المرجئة في ذكر عقائدهم، أو ذكرها أيضا سائر الفرق في ذكر عقائدهم. هذه الأحاديث تساهل فيها بعض أهل العلم فاشترطوا لروايتها أن تكون في باب الترغيب أو الترهيب، لكن هذا القول قول ضعيف، والأشهر عند العلماء والصحيح كما سيذكره الإمام الشاطبي أن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال فهي تحتاج إلى تحرير، والشاطبي أطال في ذلك، لكن نذكر لكم ملخصا مما ذكره أهل العلم في ذلك. سبب النزاع في هذه المسألة يرجع إلى أن الأحكام الخمسة التي هي الوجوب والحرمة والندب والكراهة والاستحباب، من أين تعلم هذه الأحكام؟ من الأدلة الشرعية، والمقصود بالأدلة الشرعية الكتاب والسنة، هي الأدلة الصحيحة التي تثبت في الشرع، ومنها الحديث الصحيح أو الحسن الذي يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالاستحباب حكم شرعي، يعني إذا رغبنا إنسانا فقلنا لو أن هذا الأمر مستحب أو خوفناه مثلا فإن هذا الأمر يحتاج منا إلى دليل شرعي. فالاستحباب حكم شرعي فلا بد له من دليل، لا بد له من دليل صحيح. فذكر العلماء في هذه المسألة التي تم النزاع فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجوز أن يروى في مسائل الاستحباب أو الترغيب والترهيب إلا ما يروى في الأحكام الشرعية في الحلال والحرام، أي لا بد أن يكون صحيحا أو حسنا. وهذا القول هو قول المحققين، قول المشاهير كابن معين والبخاري ومسلم والإمام مسلم وابن أبي بكر ابن العربي وابن حزم وغيرهم من مشاهير أهل العلم. وعلى هذا لا فرق في الأحكام، في سواء الاستحباب أو الحلال والحرام لا فرق بينها، بل يجب أن يكون المروي فيها صحيحا أو حسنا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني أنه يجوز أن تروى أحاديث الترغيب والترهيب لكن بثلاثة شروط، وهذا ذكره ابن حجر العسقلاني كما نقله عنه تلميذه السخاوي، وذكر ثلاثة شروط. الشرط الأول وهو متفق عليه ألا يكون الضعف شديدا، يعني أن يكون لهذا الحديث ما يقويه، وعلى هذا إذا كان لهذا الحديث ما يقويه من أحاديث أخرى فإنه لا يعتبر من الأحاديث الضعيفة التي لا يجوز العمل بها. فالشرط الأول أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من فرد به الكذابون والمتهمون بالكذب ومن فحش غلطه. الشرط الثاني أن يكون المعنى الوارد في هذا الحديث مندرج تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا. الأصل الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. هذه الثلاثة الشروط طبقوها على أحاديث في الترغيب والترهيب، من مثل الحديث الذي سبق ذكره أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة فهو أفضل من 70 حجة، رواه رزين. المحدثون إذا جاءوا يبحثون عن هذه الرواية لا يجدون لها سندا، فإذا جاءوا يطبقون الشروط السابقة فإنهم يعتبرون أن هذا الحديث باطل لا أصل له، ولذلك يروى أو لا يروى، لا يروى ولا يستدل به في هذا، لا على القول الأول ولا على القول الثاني. القول الأول ما هو؟ القول الثاني لا يستدل به أصلا، بل كما نقل عن الإمام مسلم، نقل عنه الشيخ الألباني وهو في مقدمته، في مقدمة الإمام مسلم رحمه الله، قال في ذلك لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه أحاديث الأحكام، يعني لا بد أن يكون ذلك بسند صحيح أو بسند حسن. فظاهر كلام الأئمة الكبار من المحدثين كالإمام البخاري ومسلم وابن معين وغيرهم أنه لا يروى ذلك إلا كما تروى أحاديث الأحكام. الرأي الثاني تقيده بشروط، تقيده بشروط. فمثل هذه الشروط أيضا هل تنطبق على الحديث الموضوع؟ لا تنطبق على الحديث الموضوع ولا على من فحش غلطه، ولا تنطبق أيضا على الحديث شديد الضعف. يبقى ماذا؟ يبقى الضعيف الذي ينجبر بغيره، يبقى الحديث الذي الضعيف الذي يتقوى بغيره، فهذا يصلح للاستدلال حينئذ، فهذا يصلح للاستدلال حينئذ. فهذه الشروط التي ذكرها الإمام ابن حجر هي تمثل الرأي الثاني، وعليه كثير من أهل العلم، والشاطبي تكلم في ضوء هذه الشروط كما سيأتي لكم. اقرأ بارك الله فيك. الجواب: أن ما ذكره علماء الحديث من التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب لا ينتظم مع مسألتنا المفروضة، وبيانه أن العمل المتكلم فيه إما أن يكون منصوصا على أصله جملة وتفصيلا، أو لا يكون منصوصا عليه لا جملة ولا تفصيلا، أو يكون منصوصا عليه جملة لا تفصيلا، فالأول. طيب، السؤال هنا يقول المصنف رحمه الله إن هذه المسألة التي وقع الخلاف فيها بين أهل الحديث يقول لا تنتظم مع مسألتنا المفروضة، لماذا؟ من يستطيع الجواب على هذا السؤال؟ يعني يريد يقول أن هذه المسألة لا يجوز الاعتراض بها على ما ذكرنا في أول الباب، فهو من أن أوصاف أهل البدع والزيغ الاعتماد في بدعهم وعقائدهم على الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة والأحاديث التي يرويها الكذابون. فيقول هذه المسألة غير هذه المسألة، كيف؟ لأنه أهل الزيغ يجعلون الأحاديث هذه أصل يستدل به، ليس الاستئناس. أحسنت، هذا فرق. يقول إن أهل الزيغ يستدلون بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام والضعيفة، ويجعلونها أصلا في مذاهبهم. ومسألة الاستدلال بأحاديث التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب عند من قال به، وهو الرأي الثالث، ذكرت لكم كما الآن رأيين: الرأي الأول رأي أئمة الحديث المشهورين كأحمد والبخاري وابن معين وغيرهم، كالإمام البخاري ومسلم وابن معين وابن العربي وغيرهم، وهم كثير، وسيأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا. الرأي الأول هذا أنه لا يجوز أن تروى، لا يروى إلا الحسن أو الصحيح. الرأي الثاني يتساهل في رواية الضعيف في الترغيب والترهيب بشرط ألا يكون شديد الضعف وألا يروى عن الكذابين والوضاعين. ثم زاد ابن حجر شرطا آخر، وهو أن يكون له أصل في الشرع، ثم ذكر الشرط الثالث. إذن هذا هو المذهب الثاني. المذهب الثالث تساهل عند بعض أهل الحديث، يتساهلون في ذلك كما تساهل المنذري في كتابه الترغيب والترهيب، كما تساهل في كتابه الترغيب والترهيب. الشاطبي يقول إن هذا التساهل في رواية هذه الأحاديث في مجال الترغيب والترهيب الضعيفة ليس من مسألتنا هذه. فبقي الآن ذكر الفروق بين هذه المسألة وبين ما ادعاه الشاطبي من أن من خصائص أو من صفات المبتدعة هو العمل بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. زميلكم ذكر الفرق الأول، قال الفرق الأول أن المبتدعة يجعلون ذلك أصلا في الاستدلال عندهم، وعلى هذا أمثلة، منها مثلا المرجئة يروون أحاديث في تصحيح مذهبهم، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: كما أن كثيرا من هذه الأمة يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أكاذيب لاعتقاده أن حق صحيح يجب على الناس قبوله، فيكذب أحاديث من ذلك ليقبل الناس ما يعتقده، كما وقع مثل هذا لطوائف من أهل البدع والكلام وبعض المتفقهات والمتزهدة. مثل من كان يكذب من علماء المرجئة لتصحيح مذهبهم والقرامية يكذبون أحاديث توافق قولهم، ومثل بعض المتفقه الذين كذبوا أحاديث توافق رأيهم لاعتقادهم أنه صدق، ومثل طائفة من أهل الزهد والعبادة كذبوا أحاديث في الترغيب والترهيب وقالوا نحن كذبنا له ما كذبنا عليه. أحطم الآن. هذا النوع في التساهل والكذب في هذه الأحاديث ورد في بقاع كثيرة وورد عند هؤلاء جميعا، لكن النوع الأول من المبتدعة يجعلونه أصلا في أي شيء؟ في تصحيح مذاهبهم. والدليل على ذلك، نضرب لكم دليلا واحدا على ذلك، مذهب المرجئة ماذا؟ ما هو مذهبهم؟ ما هو مذهبهم؟ مذهبهم أن الإيمان عندهم لا يضره شيء مهما عمل من الكبائر، وغلاتهم يذهبوا إلى أن الإيمان يرسو في القلب كما ترسو الجبال، لا يغيره شيء من المخالفات، لا ينقصه كالكبائر ولا يزيله شيء، ومن قال بلسانه أو اعترف بقلبه يكفيه ذلك وإن لم يعمل، فيعزلون العمل عن الإيمان. فمن أحاديثهم التي يروونها في هذا الباب ما رواه عبد الله الجوابري قال حدثنا سلمة ابن سلام عن بكر ابن خنيس عن أبان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يميز ثلاثة فليس له في الجماعة نصيب، من لم يميز العمل من الإيمان والرزق من العمل والموت من المرض، والموت من المرض. وهذا الحديث واضح فيه الكذب. قال أهل العلم بالحديث هذا حديث موضوع وفيه أربعة متروكون، وهم الجوابري هذا وسلمة وبكر وأبان، ولقد وضعوا كلاما ركيكا لا معنى له والكاذب لا يوفق للصواب. لماذا وضعوا هذا الحديث؟ شوف، قال من لم يميز العمل من الإيمان، يعني يعزل العمل عن الإيمان. مذهب المرجئة ما هو؟ عزل العمل عن الإيمان. وحديث آخر يرويه أبو مطيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة أن وفد ثقيف جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الإيمان هل يزيد وينقص؟ قال لا، زيادته كفر ونقصه. قال أهل العلم بالحديث هذا حديث موضوع بلا شك، وكان أبو مطيع مرجئا كذابا. فهذه الأحاديث وأمثالها وضعوها لأي شيء؟ وضعوها لأي شيء؟ لتصحيح مذهبهم. فهذا الذي يشير إليه الإمام الشاطبي في قوله أن أهل البدع يضعون الأحاديث في تصحيح مذهبهم. وقس على ذلك ما سبق من الأمثلة، مثل استحداث ليلة الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان وما يقع فيها من البدع، وليلة أول جمعة من رجب، وصلاة يسمونها صلاة الإيمان، والأسبوع وصلاة بر الوالدين. وواضح أن هذه الصلوات مستحدثة لا أصل لها، فهذه وضعوا فيها أحاديث موضوعة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضها فيها أحاديث شديدة الضعف فيها متهمون بالكذب. ولا ريب أن من اتبع دينه لمثل هذه، من جعل دينه تبعا لمثل هذه الآراء واتبع مثل هذه الأحاديث الكاذبة الضعيفة، فإنه سيفتري على النبي عليه الصلاة والسلام ويبني عقائده على غير أساس صحيح. فهذه المقارنة أو هذه الأمثلة تبين لك أن هذا الذي ذكره الشاطبي من صفات الزائغين هو كلام صحيح، وهو كثير في الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه غير مسألة التساهل في أحاديث الترهيب والترغيب. فكيف يعالج هذه المسألة طالب العلم؟ أولا تعالجها بأن ما شاع عند كثير من الطلاب ومن العلماء بأن المحدثين يتساهلون في أحاديث الترغيب والترهيب والفقهاء، فهذا ليس بالصحيح. لا بد أن تعرف هذه النقطة بوضوح، فهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن إطلاق القول بالمحدثين يشمل الآراء الثلاثة المذكورة أو لا يشملها، وهذه مغالطة علمية ليس صحيحة. فالرأي الأول رأي كثير من المحققين كالبخاري ومسلم وغيرهما ممن سبق ذكره، فهؤلاء لا يرون أصلا، لا يجوز عندهم إلا أن يروى الصحيح أو الحسن، فكيف يقال إن المحدثين يتساهلون في ذلك؟ والرأي الثاني لمن؟ الرأي الثاني مذكور عن ابن حجر، ومذكور عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ومذكور عن الشاطبي هنا، ومذكور عن كثير من أهل العلم. اشترطوا ثلاثة شروط أو لا؟ اشترطوا ثلاثة شروط، فهل هؤلاء يتساهلون؟ فإذن الرأي الأول وعليه كثيرون من المحققين من أهل الحديث، والرأي الثاني وعليه كثيرون من المحققين من المحدثين والفقهاء لا يتساهلون في ذلك. فإذن إطلاق القول بأن العلماء يتساهلون في رواية أحاديث الترغيب والترهيب صحيح أو باطل؟ قول باطل، فتبين هذا مع أنه انتشر في كثير من الكتب. القول الثالث ليس صريحا أيضا في أن هناك من العلماء أهل الحديث يقولون يجوز رواية الحديث الموضوع الكذاب، لا، لكن يتساهلون من الناحية العملية، يعني قد يذكر بعض الأحاديث دون تكون فيها يكون فيها ضعف شديد ويكون في روايتها متهمون، لكنه لا يمحصها، كما تساهل المنذري في الترغيب والترهيب مثلا، لكن يأتي غيره من أهل العلم ويبينون ويمحصون أو لا، يأتي غيره من أهل العلم فيبين ويمحص. فإذا علماء الحديث بينوا ومحصوا وبينوا الصحيح من الحسن، وبينوا الصحيح والحسن، وبينوا أيضا الضعيف اللي هو شديد الضعف، وبينوا الموضوع. فلو قيل أنهم يتساهلون في ذلك، هل يصح أن نقول أنهم بينوا؟ لا يصح القول أن نقول أنهم بينوا، لكن الحقيقة أنهم بينوا وأنهم لا يتساهلون في أحاديث الترغيب والترهيب. يعني صحيح قد يأتي إنسان فيذكر حديثا يتساهل فيه كما في الحديث السابق في يوم عرفة، لكن يأتي غيره فيقول ماذا؟ يقول هذا حديث مثلا حديث موضوع لا يجوز الاستدلال به ولا تجوز نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الشروط الثلاثة هذه لو أن أحدكم طبقها، ونعيد الشروط مرة أخرى، الشرط الأول ما هو؟ ألا يكون الضعف شديدا، ومعناه ألا يكون في روايته كذاب أو متهم بالكذب، أو أحد رواته فيه غلط فاحش. طيب الرأي الثاني، الشرط الثاني أن يكون له أصل في الشرع. إيش معنى أن يكون له أصل في الشرع؟ أحسنت، أن يكون هذا المعنى المتضمن في هذا الحديث قد ثبت في حديث صحيح أو حديث حسن. الشرط الثالث ما هو؟ الكلام كله في فضائل الأعمال، أنا أتكلم في فضائل، ألا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إيش معنى ألا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني مثلا لو قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له ذلك أو لا؟ لو ذكره بإسناده يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بإسناده. لماذا؟ لأن العلماء كانوا إذا ذكروا الأسانيد قد سقطت عنهم العهدة أن تتميز أو تسأل من يميز، فقد يذكرون الأسانيد، فإذا ذكر الأسانيد سقط عن العهدة، لأنه ذكر لك الإسناد الذي ينبغي أن تعرف به العدل من غير العدل، والعهدة عليك أنت، فإذا كنت لا تعلم تسأل غيرك، والعلماء الحديث يعرفون ذلك. طيب في ضوء هذه المناقشة، من يستطيع يبين لنا معنى قول الإمام أحمد وغيره قال إذا استدللنا على الأحكام على الحلال والحرام شددنا، إذا روينا الأحاديث في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا ذلك في الترغيب أو في فضائل الأعمال تساهلنا. من يستطيع يفسر هذا؟ مع أن الشاطبي ما ذكر هذا، لكن هذه أيضا مما تبين لكم الآن تستطيعون تفهمون بها الكلام الذي سيذكره الشاطبي الآن. قالوا إذا ذكرنا الحلال والحرام أو أردنا أن نبين الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا ذكرنا في فضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد. إيش معنى تساهلنا في الأسانيد؟ في الحلال والحرام لا يقبلون إلا الصحيح والحسن. طيب في الترغيب والترهيب يقبلون ما هو أقل من الحسن بالشروط الثلاثة. أحسنت، في الترغيب والترهيب يتساهلون، لكن ما معنى التساهل عندهم؟ هل يقبلون كلام الوضاعين؟ طبعا لا، باعتبار أنهم بيّنوا الأحاديث الموضوعة. هل يقبلون كلام المتهمين بالكذب أو من فحش غلطه؟ لا، ما يقبلون هذا. ومعنى تساهلنا في ذكر الأسانيد يعني ذكرنا لكم أسانيد ليست قوية لكن ذكرناها لكم. لاحظ وش الفائدة أن هؤلاء العلماء يذكرونها؟ حتى يميزها من بعدهم، بل هم أيضا يتكلمون في رجال هؤلاء، في رجال هذه الأسانيد. يعني العلماء إذا ذكروا الإسناد سواء كان الإسناد قويا أو دون ذلك، أو كان فيه كذابا أو وضاعا أو متهما أو شديد الضعف، إذا ذكروا الأسانيد يبينون الكلام على هؤلاء الرجال أو لا؟ يبينون ذلك، فذكرهم للأسانيد يخرجهم عن العهدة، فيأتي من بعدهم يعرف هذه الأسانيد. ثم من الأمور أيضا التي عند أهل العلم في هذه المسألة الدقيقة، يقولون رؤيا، وش يقصدون برؤيا؟ صيغة التضعيف، وإلا لا؟ لكن الناس الآن يعرفون أن الرؤية صيغة تضعيف؟ يعني لو جاء إنسان على خطوة الجمعة فقال رؤية عن النبي عليه الصلاة والسلام، يفهم الناس العوام أنها صيغة تمريض هذه تضعيف؟ ما يفهم. ولذلك لابد أن ينص على ضعفه إن كان ضعيفا حتى يحذر منه. مثلا علماء الحديث أهل اختصاص، يذكر الأسانيد، ولذلك يذكرون الأسانيد، وقد يميز بعض الأحيان بين الأسانيد وقد لا يميز، يترك التمييز لغيره. هذا يحمل عليه كلام الإمام أحمد وغيره بأن التساهل المذكور ليس معناه قبول رواية الوضاعين أو الكذابين، بدليل أنهم بيّنوا ذلك وبيّنوا الأحاديث الموضوعة والأحاديث التي لا تصل إلى رتبة الصحة والحسن، وميزوا بين ذلك. طيب اقرأ إذن، بارك الله فيك. فالأول لا إشكال في صحته كالصلوات المفروضات والنوافل المرتبة لأسباب وغير أسباب، وكالصيام المفروض أو المندوب على الوجه المعروف إذا فعلت على الوجه الذي نص عليه من غير زيادة ولا نقصان، كصيام عاشوراء أو يوم عرفة والوتر بعد نوافل الليل وصلاة الكسوف. فالنص جاء في هذه الأشياء صحيحا على ما شرطوا، فثبتت أحكامها من الفرض والسنة والاستحباب، فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغب فيها وتحذير من ترك الفرض منها، وليست بالغة مبلغ الصحة، ولا هي أيضا من الضعف بحيث لا يقبلها أحد، أو كانت موضوعة لا يصح الاستشهاد بها، فلا بأس بذكرها والتحذير بها والترغيب بعد ثبوت أصلها من طريق صحيح. إذن الأول ما هو؟ أن يكون العمل المتكلم فيه منصوصا على أصله جملة وتفصيلا. وضرب لكم مثال هنا، قال مثل الصيام عاشوراء، الصيام المفروض والمندوب له أصل في الشرع أو لا؟ له أصل في الشرع، كصيام رمضان الواجب والصيام ثلاثة أيام من كل شهر وهو المندوب. ثم هذا الأصل وهو ثبوت الصيام المفروض والمندوب جاء يوم عاشوراء وفيه نص خاص به أو لا؟ لاحظتم الآن؟ والنص الذي جاء في صيام يوم عاشوراء حديث صحيح أو لا؟ حديث صحيح. على هذا المثال فقس الآن، لو جاء حديث آخر في يوم عاشوراء يدل على أفضليته، يدل على أفضليته، هل يجوز أن يروى أو لا يجوز؟ من يذكر الجواب الذي ذكره المصنف هنا؟ يجوز هكذا بإطلاق؟ الشاطبي بأي شيء أجاب؟ شوف لاحظ هنا أن على هذا المثال صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة فيه له أصل في الشرع كذا أو لا؟ الأمر الثاني أن فيه بخصوصه حديث صحيح. طيب جاءك حديث آخر تريد ترغب الناس، تريد أن ترغب الناس في زيادة الأجر، هل يجوز أن تستدل به؟ متى يجوز تستدل به؟ تفضل. بشرطين، ما هما؟ أحسنت، لا يكون شديد الضعف، يعني تأمل الشروط اللي ذكرها ابن حجر رحمه الله، لا يكون إيش؟ شديد الضعف، وألا تكون موضوعة. راجع الشروط اللي ذكرها ابن حجر. الشرط الأول ما هو؟ ألا يكون شديد الضعف، وألا يكون موضوع يرويه الكذابون، أو أن يكون فيه راويه فيه غلط فاحش. حتى هذه يشوف ما يجوز لك أن ترويها، لاحظت الآن؟ فإذا هذا كلام من؟ هذا كلام المحققين من المحدثين والفقهاء. طيب اقرأ الثاني. والثاني ظاهر أنه غير صحيح، وهو عين البدعة، لأنه لا يرجع إلا لمجرد الرأي. ما هو الثاني؟ لا يكون له أصل. ما هو الثاني؟ تفضل. ألا يكون منصوصا عليه لا جملة ولا تفصيل. أي نعم. لأنه لا يرجع إلا لمجرد الرأي المبني على الهوى، وهو أبعد البدع وأفحشها، كالرهبانية المنفية عن الإسلام. هذه لا أصل لها في الإسلام، لا من حيث الأدلة العامة ولا من حيث الأدلة الخاصة. أي نعم. والخصاء لمن خشي العنت، والتعبد بالقيام في الشمس أو بالصمت من غير كلام أحد، فالترغيب في مثل هذا لا يصح، إذ لا يوجد في الشرع ولا أصل له يرغب في مثله أو يحذر من مخالفته. لاحظت. وقس على ذلك ما سمعته الآن من الأحاديث في بيان فضل إيش؟ في بيان فضل الإرجاء، أن هذا لا أصل له لا من حيث الجملة ولا من حيث التفصيل. وقس على ذلك ما سيأتي معكم من الأحاديث سيذكرها المصنف عند كثير من أهل الأهواء. طيب اقرأ الثالث. والثالث ربما يتوهم أنه كالأول. الذي إيش هو الثالث؟ ما هو الثالث؟ جملة منصوص عليه جملة لكن ليس فيه دليل تفصيلي. اقرأ بارك الله. من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة في الجملة فيسهل في التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحة، فمطلق التنفل بالصلاة مشروع، فإذا جاء ترغيب في صلاة ليلة النصف من شعبان فقد عضده أصل الترغيب في صلاة النافلة، وكذلك إذا ثبت أصل صيام ثبت صيام 27 من رجب وما أشبه ذلك. هذا قول من يجيز مثل هذه الروايات، وسيناقشها المصنف الآن. اقرأ مناقشة المصنف لهذا القول. وليس كما توهموا، لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل، فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر أو الوتر أو غيرها حتى ينص عليها على الخصوص. لاحظ الآن، هذا من أقوى الحجج في المناقشة، لأن الثالث هو الذي دخلت به الشبهة على كثير من أهل الابتداع، فيقول مثلا ما المانع أنني أزيد عبادة معينة أو أجعل لليلة النصف من شعبان نوافل معينة أو طرقا من العبادة معينة أو ليلة مثلا الإسراء والمعراج أو كثيرا من الليالي لماذا لا أجعل وأنا لن أجعل في ذلك اليوم إلا صياما، والصيام مشروع في الأصل، أنا ما جئت بجديد. وكذلك في تلك الليلة أجعل أنواعا من العبادات، وتلك العبادة مشروعة في الأصل. الشاطبي هنا على طريقة المحدثين والفقهاء المحققين أجاب بجواب قوي، قال إذا ثبت مطلق الصلاة، الصلاة الآن ثابتة أو لا في شرائع الإسلام كلها عند الأنبياء، لكن هل يجوز لك لو لم يرد الظهر أو العصر أو الوتر أن تشرع هذا وتقول الصلاة لها أصل في الشرع، فأنا سأزيد ركعة في الرباعية مثلا، أو ركعة في الثلاثية مثلا، أو أزيد الوتر مثلا، افرض أن الوتر لم يشرع مثلا، هل يستطيع أحد أن يشرع الوتر ويقول سأجعله يفصل بين صلاة الليل والنهار ويقول الصلاة في أصلها مشروعة؟ لا يجوز لأحد ذلك. فإذا لا بد في العبادة من نص خاص أو لا، لا بد لها من نص خاص، سواء في ليلة أو في وقت أو في هيئة أو في مقدار أو في عدد، لا بد لها من نص خاص. هنا اقرأ بارك الله. وكذلك إذا ثبت فإذا ثبت مطلق الصلاة، مطلق الصلاة اللي قبلها هي، اقرأ من الأول. وليس كما توهموا، لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل، فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر أو الوتر أو غيرها حتى ينص عليها على الخصوص. وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام لا يلزم منه إثبات الصوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك حتى يثبت بالتفصيل بدليل صحيح، ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب والترهيب بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح. وليس فيما ذكر في السؤال من ذلك، إذ لا ملازمة بين ثبوت التنفل الليلي والنهاري في الجملة وبين قيام ليلة النصف من شعبان بكذا وكذا ركعة، يقرأ في كل ركعة منها بصورة كذا على الخصوص كذا وكذا مرة، ومثله صيام اليوم الفلاني من الشهر الفلاني، حتى تصير تلك العبادة مقصودة على الخصوص، مقصودة على الخصوص، ليس في شيء من ذلك ما يقتضيه مطلق شرعية التنفل بالصلاة أو الصيام. والدليل على ذلك أن تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة ما يتضمن حكما شرعيا فيه على الخصوص، كما ثبت لعاشوراء مثلا أو لعرفة أو لشعبان مزية على مطلق التنفل بالصيام. فإن ثبت له مزية على الصيام في مطلق الأيام فتلك المزية اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها، بحيث لا تفهم من مطلق مشروعية صيام النافلة، لأن مطلق المشروعية يقتضي أن الحسنة فيه بعشر أمثالها إلى 700 ضعف في الجملة، وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة التي قبله، فهو أمر زائد على مطلق المشروعية ومساقة يفيد له مزية في الرتبة. ومساقه يفيد له مزية في الرتبة، وذلك راجع إلى الحكم. تأمل هذا المعنى الدقيق الآن. أولا يقول لا يجوز أن يقال إن هذا العمل له أصل في الشرع في الشريعة فنحن نعمل مثله. ما الذي أدراك أنك تعمل مثله؟ فمثلا الصيام له أصل في الشرع، اللي هو صيام رمضان الواجب، والصيام التطوع في مسائل في أحكام كثيرة بينها الشرع. إذا جئت بأيام أخرى تثبت لها مزية في الصيام، فهذه المزية حكم أو ليست بحكم؟ حكم خاص، كذا أو لا؟ الآن من أين عرفنا أن لعرفة مزية؟ يوم عرفة مزية من النص الشرعي. ومن أين عرفنا أن اليوم عاشوراء مزية؟ من النص الشرعي. وهذه المزية تقتضي حكم، تقتضي أفضلية هذا اليوم، وتقتضي أجرا معينا، وتقتضي حثا لصيام هذا اليوم، وغير ذلك من الأحكام. هذه أحكام، والأحكام لا تثبت إلا بأحاديث صحيحة أو حسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد من دليل شرعي. فلاحظ هذا المعنى، قال: وكل ذلك راجع إلى الحكم. يعني هذه الميزة الموجودة في هذه الأيام كعرفة مثلا، كيوم عرفة، يوم عاشوراء، وكل ما ورد في الشرع هذه ميزة لهذه الأيام على الخصوص، ولا يمكن أن نعلم ذلك إلا عن طريق الشرع. فكونك تأتي بأيام أخرى فتقول إن أصل الصيام موجود فأصنع فأبني على هذا المعنى الأصلي في الشرع، فنقول لك: من أين لك؟ كيف تستطيع أن تعلم؟ نحن لم نعلم في حق صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، لا نعلم ذلك من عندنا، فكيف أنت علمت ذلك في سائر أيام أخرى أنت تعددها من عند نفسك؟ فإذا لا يكفي ولا يجوز أن يتخذ ذلك سببا في شرعية كثير من العبادات المبتدعة بناء على أن جنسها قد ورد في الشرع. لا يكفي أنه ورد شيء من مثلها في الشرع. وعلى هذا الصيام الواجب من حيث الأصل ورد في رمضان، ولا نقول أن هذا اليوم يشرع صيامه وفيه من الأجر كذا وكذا وكذا إلا بدليل خاص. فإذن الأمر الثالث الذي يناقشه الشاطبي هنا أن يكون العمل منصوصا عليه جملة لا تفصيلا. فإذا كان منصوصا عليه بالجملة لا يجوز العمل بشيء تفصيلي في إثبات عبادات في أيام أخرى إلا بدليل، أيضا إلا بدليل تفصيلي. اقرأ بارك الله. فإذا فهذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة في نوع من المندوب خاصة، فلا بد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة بناء على قولهم إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح، والبدع المستدل عليها بغير الصحيح لا بد فيها من الزيادة على المشروعات كالتقييد بزمان أو عدد أو كيفية ما، فيلزم أن تكون أحكام تلك الزيادات ثابتة بغير الصحيح، وهو ناقض لما أسسه العلماء. لاحظتم الآن هنا، شوف، هذا مدخل قوي في البحث. يقول: ناقض لما أسسه العلماء. ما الذي أسسه العلماء في مسألة الترغيب والترهيب؟ طيب، وأيضا أحسنت، الأحكام اتفقوا على أن الأحكام لا تثبت إلا بالصحيح والحسن. هذا قبل الخلاف في مسائل في فضائل الأعمال، كذا أو لا؟ يعني عندك نوعين، عندك الأحكام، أحكام الحلال والحرام، والأمر الثاني الترغيب والترهيب في فضائل الأعمال. الحكم لا يثبت إلا بدليل صحيح أو حسن، قال الشاطبي هذا باتفاق العلماء. طيب، إذا قلنا في هذا العمل أفضلية أو ذاك العمل أفضلية، هذا إثبات حكم أو ليس إثبات حكم؟ إثبات حكم ولا لا؟ إثبات حكم على أن هذا إثبات حكم، إثبات حكم لهذا اليوم على الخصوص، إثبات حكم لهذه العبادة على الخصوص، كذا أو لا؟ بل وفيه إثبات الأجر على هذه العبادة. فإثبات الحكم إذا رجعنا إلى القاعدة لا بد فيه من الدليل الصحيح كما ذكر، وإلا تكون نقضت ما أسسه العلماء في هذه المسألة. يعني كأن الشاطبي أخرج المسألة فضائل الأعمال من أحاديث والترغيب والترهيب في فضائل الأعمال، أخرجها من هذا المسمى إلى أين؟ وأدخلها في إيش؟ في الأحكام. وهذا ملحظ قوي جدا. يقول حتى كأنه يقول حتى اللي في فضائل الأعمال الأصل فيها هي فضائل الأعمال ولا أحكام؟ أحكام صحيح، فيها فضل العمل، لكن فيها حكم بأن هذا العمل فاضل، وفيها حكم بهذا بأن هذا العمل مستحب في حقي وحقك، أليس كذلك؟ فإذا لما كان حكما دخل في الأحكام التي لا بد فيها من إثبات الدليل الصحيح، ولذلك قال إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح. ثم قال: من زاد في شيء من المشروعات كالتقييد بزمان أو عدد أو كيفية فيلزم أن تكون أحكام تلك الزيادات إذا أثبتها بغير الحديث الصحيح تكون ناقضة لما أسسه العلماء في هذا الباب. أي نعم. طيب اقرأ بارك الله. ولا يقال إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط، لأننا نقول هذا تحكم من غير دليل، بل الأحكام خمسة، فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح فكذلك لا يثبت الندب والكراهة والإباحة إلا بالصحيح. فإذا ثبت الحكم فاستسهل أن يثبت في أحاديث الترغيب والترهيب ولا عليه. فاستسهل، يقول إذا أنت الآن ثبتت الأحكام، ما هو في الحلال والحرام فقط، شوف الأحكام كم، خمسة، الحل والحرمة والندب والكراهة والإباحة، والندب يدخل فيه المستحب، فكل هذا لا تثبته. يعني لو جيت لعمل فاضل تقول هذا مستحب، فاضل إيش معنى فاضل؟ يعني مستحب، له ميزة في الشرع، فهذا حكم يدخل بالأحكام الخمسة، لا بد من أحاديث صحيحة فيه، لا بد من الدليل الصحيح. إذا ذكرت هذا يقول وأسست الأحكام على ذلك، فالتساهل حينئذ فيما وراء ذلك، طبعا ما بقي شيء في وراء ما وراء ذلك، ما بقي إلا تأكيد ما ورد في الأحكام إيش، ما ورد في الأحكام الخمسة. لأنك إذا جئت مثلا بأمر مستحب وهو فضيلة من الأعمال، فعلى شرط المحققين هنا لابد أن تذكر حديثا صحيحا. إذا أسسته على حديث صحيح، كما أسست الواجب على حديث صحيح، كما أسست المحرم على حديث صحيح، طيب، فحينئذ تريد أن ترغب الناس فيه بأحاديث، فلا عليك، بشرط الشروط التي ذكرها العلماء أيضا، كما هو الرأي الثاني كما ذكر ابن حجر وغيره. لكن في التأسيس وبيان الأحكام حتى في المستحب، لا تقول الأحكام هي الوجوب والتحريم فقط، يقول حتى فضائل الأحكام، حتى فضائل الأعمال أحكام. ما معنى فضيلة كونه فضيلة؟ ما معنى هذا؟ أي مستحب مندوب إليه، وكونه مندوب حكم شرعي ولا مو حكم شرعي؟ فإذا لابد فيه من دليل صحيح. طيب اقرأ بارك الله. فعلى كل تقدير، كل ما رغب فيه إن ثبت حكمه ومرتبته في المشروعات من طريق صحيح، فالترغيب بغير الصحيح مغتفر. ومشروط هذا أيضا، شوف ما هو شرط المصنف على الترغيب بغير الصحيح، سبق كلامه، ما هو كلامه الشاطبي؟ كلام الشاطبي مثل الشروط الثلاث، ألا يكون شديد الضعف، وألا يكون من الأحاديث الموضوعة. أي نعم. وإن لم يثبت إلا من حديث الترغيب فاشترط الصحة أبدا، فاشترط الصحة أبدا، فاشترط الصحة أبدا، وإلا خرجت عن طريق القوم المعدودين في أهل الرسوخ، فلقد غلط في هذا المكان جماعة ممن ينسب إلى الفقه ويتخصص عن العوام بدعوى رتبة الخواص، وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدثين في الموضعين، وبالله التوفيق. أي نعم، أصل هذا الغلط الذي شاع عند كثيرين ووقعوا في البدع والاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، أنهم لم يفهموا كلام المحدثين على وجهه الصحيح. ونعيد لكم كلام المحدثين لأهمية هذه المسألة. كلام المحدثين، الرأي الأول عند البخاري ومسلم وابن معين وغيرهم أنه لا يجوز بحال أن يروى إلا الحديث الصحيح ومثله الحديث الحسن. الرأي الثاني أنه لا بأس برواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال بثلاثة شروط، وهو كلام من؟ كلام ابن حجر، نقله السخاوي عنه، وقريب منه كلام الشاطبي هنا، وقريب منه أيضا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان للشاطبي أيضا تقييدات في هذا الموضوع ولشيخ الإسلام أيضا. فلاحظ هنا ثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يكون شديد الضعف، ايش معنى ان لا يكون شديد الضعف؟ يعني يكون الضعف الذي فيه ينجبر بغيره، فهذا في الحقيقة يلحق بماذا؟ يقوى. اي نعم. والا يكون فيه وضاع ولا متهم بالكذب، ولا ان يكون الراوي غلطه فاحش. الشرط الثاني ما هو؟ ان يكون له اصل في الشرع. الشرط الثالث ما هو؟ الا يعتقد صحته. وهنا الشاطبي يدقق في هذا ويضيف على أنه لا تثبت أصلا حتى في المسائل التي في فضائل الأعمال، لأنها حكم من الأحكام الشرعية تدخل تحت المندوب كالمستحب، فإن الحكم لا يثبت إلا بدليل صحيح أو دليل حسن أو حديث حسن. وعلى هذا فيبقى الأصل عند المحدثين هو التنفير من الأحاديث الموضوعة والباطلة والواهية وشديدة الضعف. هذا الأصل عند المحدثين خلاف الأصل عند أهل البدع أو لا؟ فإذا يصدق قول المصنف قول الشاطبي رحمه الله إن مسألتنا التي نتحدث فيها غير هذه المسألة، وهو بحث دقيق لاحظت الآن. فإذا كلام الشاطبي على أصله ما ينقض، أن من شأن الزائغين وأهل البدع الاستدلال بالأحاديث الموضوعة وأحاديث الكذابين والمتهمين والأحاديث الشديدة الضعف، وهذا الأصل لا تجده عند المحدثين، لا تجده عند أهل السنة بالأدلة السابقة. ولهذا ذكر منهجه في ذلك، وبناه على منهج الفقهاء في هذه المسألة، وبناه أيضا على طريقة المحدثين. فتنبه لذلك، وينبغي لطلاب العلم والعلماء والخطباء أن يعتمدوا، بل الواجب عليهم أن يكون اعتمادهم في العقائد وفي الأحكام الشرعية على الأحاديث الصحيحة التي تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يعتمد المسلم على حديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يغلب عليه الظن أنه ثبت بطريق صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. في بحث مهم ممكن لمن أراد أن يراجعه، وهو بحث مفصل، وقد نقل أيضا كلام الإمام الشاطبي واستفاد منه وبين أهميته، ونقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل كلام ابن حجر رحمهم الله جميعا، وذكر أيضا كلام المحدثين في هذا. وهذا البحث في مقدمة كتاب الشيخ الألباني الجامع الصغير وزياداته أظن في هذا، صحيح الجامع، في صحيح الجامع له بحث، وله أيضا بحث مفصل. أي نعم، فيمكن أن تراجع هذا البحث فإنه بحث مفصل ومفيد. والإمام ابن حجر شيخ الإسلام ابن تيمية والشاطبي هنا وغيرهم، وقد استفاد الألباني من كلامهم جميعا، أكدوا على هذا الموضوع لأهميته، لأن من أسباب فساد الاعتقاد عند كثير من المسلمين والانحرافات العملية في العبادات وكثرة البدع، من أعظم الأسباب اتباع الأحاديث الضعيفة والواهية والمكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. الدرس القادم إن شاء الله حول وصف آخر من وصف أهل الزيغ، وهو ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم. يردون الأحاديث الصحيحة لأنها لا توافق أغراضهم ومذاهبهم، ويدعون أنها مخالفة للعقول. وسيركز الشاطبي هنا على كلام المعتزلة ومثلهم في هذا العصر العقلانيين أو المتفلسفة الذين يتحدثون عن الإسلام وأحكام الإسلام وهم يجهلون حقائق الدين ولا يعرفون الأحاديث الشرعية ولا يتعلمون العلم، بل يتكلم في العلم كل من هب ودب، كما صنع كثير من المثقفين والعلمانيين وكثير من الجهلة. يردون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويردون ما ثبت من مسائل الدين باعتبار أنه لا يوافق عقولهم. وهذا المنهج قديم حديث، والشاطبي سيفصل في ذلك ويبينه في الوصف الثاني لطريق الزائغين. ونكون بهذا الآن قد انتهينا من الوصف الأول لهم، وهو اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليه. ولاحظوا هنا أن منهج الشاطبي يتميز بأنه منهج فقهي حديثي، منهج فقهي حديثي أصولي، يستفيد من كلام المحدثين ويستفيد من قواعد الفقهاء. واستفادته من قواعد الفقهاء هنا أنه ثبت ما يتعلق بفضائل الأعمال وألحقه بالحلال والحرام. كيف ألحقه بالحلال والحرام؟ حتى أتأكد أنكم فهمتم هذه المسألة، كيف ألحقها؟ بيّن أنه حكم، فقولك هذا حلال حكم، وقولك هذا حرام حكم، لا يجوز أن يكون إلا ببيان من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز إلا أن يكون ببيان صحيح بدليل صحيح. وقولك أن هذا مستحب أو مندوب أو عمل فاضل حكم، لا بد فيه من دليل شرعي. وقولك أن هذا مباح حكم، لا بد لك فيه من دليل. وقولك أن هذا مكروه، لا بد لك فيه من دليل. وعلى هذا أسس الشاطبي هنا في هذا الموضع بحثه على قاعدة راسخة، على قاعدة راسخة. كم بقي من الوقت؟ أي تفضل. هذا السائل يقول: نحن هذه الأيام قدمنا على الإجازة المدرسية وهي قصيرة لا تتجاوز 50 يوما، وسوف نضطر للسفر فيها خارج هذه المدينة مما يمنع حضوري هذا الدرس، لذا آمل توقف الدرس إلى بداية عودة المدرسين. هذا مدام رأي فردي ما أظن الأخوان يوافقون عليه. هو يعني الجمع بين أمرين: أن نأخذ من الدروس ما نتمكن منه في الإجازة، فإذا احتجنا إلى إيقافه في آخر الإجازة أسبوع أو أسبوعين فلا بأس، لكن نستمر الآن والله المستعان. ما رأيكم في هذا؟ ايش فيكم ساكتين؟ أنا ظروفي تبع لمطلبكم والله المستعان، أنا ما عندي مانع أبقى معكم، لكن الإجازة لها ظروف صحيح، لكن الأمر يرجع لكم أنتم. هل ترون أن أنا أخبرتكم برأيي بإمكان الاستمرار حتى يعني ما أحرجكم وتقولوا يعني تحقيقا لرغبتي لا نستمر؟ ومع ذلك إذا رغبتم أنتم أن يوقف الدرس إلى بداية الدراسة فأنا لا مانع عندي. ما رأيكم؟ والساكتين وش رأيهم؟ كيف؟ ها؟ لا أنتم وش مصلحتكم أنتم؟ إذا كان أحد منكم يسافر ها؟ إيقافه؟ ها؟ طيب ها؟ هذه الجهة معروف رأيها. طيب وأنتم ها؟ كما تريدين يعني كما تريدون يعني الأنسب لكم. الأمر سهل إن شاء الله، كلها مدة يعني 45 يوم أو قريب من هذا ونبدأ إن شاء الله. إيه بس حسب نشاطهم، هم حسب النشاط. أنا بمصلحتكم أنتم، الله ظروفي أنا صحيح، أنا عندي ظروفي، يمكن أسافر هنا أو أسافر هنا، لكن أؤخر بعض الأمور، لكن إذا عزمت اعتذرت منكم. استمر أسبوعين. طيب أستمر معكم أسبوعين ونعطيكم نصف الإجازة راحة حتى بداية الدراسة إن شاء الله. يقول السائل هنا: أريد أن أتزوج ابنة خالي، ولكن والدتي تشك بأن جدتي قد أرضعتني، على أي حال بالنسبة لمن يريد أن يتزوج ابتداء ووقع في نفسه شك في هذا الأمر عند أهله أو عند بعض أقاربه، فأرض الله واسعة، يبحث له عن مكان آخر من الأقارب أو ممن حوله. فالشك في الرضاع بين الرجل والمرأة المتزوجين في حالة الزواج لا عبرة به، لا عبرة به، بل البناء على اليقين أن يثبت بين الرجل. يعني لو جاء إنسان فقال: يا فلان، أنت هذه المرأة التي تزوجتها قد أرضعتها جدتك، وأظن أرضعتها واحدة، ويقال أنها لم ترضعها، أو قيل أنها أرضعتها مرتين، هذا الشك لا عبرة به، لأنه لا يبطل العقد إلا بيقين، وأن يثبت بينهما رضاع بشهادة معتبرة عند الفقهاء بأن تكون قد أرضعتها 5 رضعات كما هو في الحديث الصحيح، فحينئذ ينفسخ العقد بينهما. أما بالنسبة قبل الدخول في الزواج، فما دام الموضوع موضوع شك فينبغي عليه ألا يدخل ابتداء، ألا يدخل في هذا الزواج. نعم. يقول: إذا وردت أحاديث كثيرة ضعيفة وليست صحيحة، ولكن بعضها يقوي بعض، فهل ينبني فيها حكم؟ هذا يرجع إلى طريقة المحدثين. إذا كان هناك ضعف في بعض الأحاديث في حديث معين، لكن ينجبر هذا الضعف بأحاديث صحيحة بأحاديث أخرى بحيث تجتمع الأسانيد فيقوي بعضها بعضا، فهنا ينتقل الحديث من كونه ضعيف إلى كونه حسن لغيره، وحينئذ ينبني عليه حكم. نعم. يقول هنا: لقد سمعت بأن حديث قد أظلكم شهر عظيم مبارك، أي في فضيلة رمضان، من أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة في ما سواه. ويقول أن بعض أهل العلم ذكر أن هذا الحديث ضعيف، ولكن يقول: أرجو أن أنال هذا الأجر من الله. على أي حال، الأحاديث التي فيها ضعف شديد أو فيها أو موضوعة أو فيها كذاب أو لا تثبت بها الأحكام الشرعية، فينبغي للناس الحذر من ذلك، لأن الحقيقة تعود الناس على الأحاديث الضعيفة يجعلهم أصلا لا يتحرزون ولا يبحثون عن الحديث الصحيح، وهذا التساهل ينجر أثره على الدين، بحيث أن الناس لا يميز السنة من البدعة ولا يميز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، بل ويمل من مثل هذا البيان. يعني قد إنسان يتكلم في مسألة مثلا ويكون بناها على حديث ضعيف، وبعد أن يتكلم مثلا مدرس مثلا يعلم طلابه أو خطيب فيبنيها على حديث ضعيف، ثم يأتي له إنسان فيقول له هذا الحديث ضعيف، فالأولى به أن يرجع إلى الصواب. لكن لو أخذنا في مثل هذا التساهل الذي كما تعلمون شدد العلماء فيه وذكروا شروطا كثيرة في رواية الحديث، فإن هذا التساهل بين الناس يضعف العلوم الشرعية، فينبغي للناس أن يعملوا على طريقة الأولين، وهو أنهم لا يستدلون إلا بالحديث الصحيح الذي تثبت به الأحكام الشرعية. ثم هناك أمر آخر في الأحاديث التي فيها من فعل كذا فله كذا، ومن فعل كذا فله كذا، ومن صنع هذا الأمر، مثل الحديث كنت طالع اليوم في بعض الكتب من أذن في إذن المولود، هو حديث صحيح لكن مروي برواية أخرى، مروي برواية إن صح التعبير تشجيعية لهذا العمل اللي هي زيادة أجر، قال من أذن في إذن المولود فإنه يحفظ من أم الصبيان، هذا يمكن يريد يشجع الناس على العمل بهذه السنة. فمثل هذه الاعتقادات قد تكون في بعض الأحاديث الضعيفة والواهية معاني أخرى أنت ما تلاحظها تعطي للناس اعتقادات فاسدة، لكن كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي يثبت عنه كل كلمة فيه معجزة في لفظها متضمنة لمعنى صحيح ولفائدة عظيمة، غير الكلام الذي يضيفه الناس من عند أنفسهم، كلام بشر عاديين يضيف كلاما فينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تساهلت في قبول هذا الكلام حتى لو قلت أنا لا أعتقد أن النبي قاله، وأنا لا أقول أن النبي قاله، طيب ما دمت لا تعتقد أن النبي قاله ولا تجيز نفسك أن تنسبه إلى الشر فلماذا ترويه؟ ثم كلام الناس العاديين في إيحاءات وفي تأثير على الناس، وقد يتضمن معاني فاسدة، قد يقول الإنسان في أول الكلام شيئا صحيحا وفي آخر الكلام شيئا خطأ، فلماذا تجعله تعرضه على الناس كأنه دين؟ إذا عرضته على الناس كأنه دين، وكثير من الناس يجهلون ما يفرقون بين الحديث الصحيح والحسنة، يفهم هذا الحديث المعروض عليه أنه يستفيد من جميع ما ورد فيه أو لا، فبهذا تكون أوقعت الناس في إشكال. ولذلك الصحيح في الصحيح غنية عن الضعيف، ويا ليت يعني العلم بالصحيح وبأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ينتشر بحيث يعلمه الناس، فإن في ذلك كفاية، وينبغي للناس أن يحذروا من الأحاديث التي لا يحتج بها، وهي كما سبق الأحاديث الضعيفة شديدة الضعف التي لا تنجبر بغيرها، وكذلك الأحاديث الموضوعة وأحاديث المتهمين الذين يكذبون عن النبي عليه الصلاة والسلام ويزعمون أنهم يكذبون لمصلحته، ومصلحة الدين ليست في رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة، بل مصلحة الدين هو في تعلم العلم الصحيح والبعد عن هذه الأحاديث وبيان خطرها على الناس سواء في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الأحكام. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.